وكانت أمامته في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت فاطمة فنكحها علي بن أبي طالب. قال بعض العلماء إن فاطمة أوصته إذا ماتت أن ينكحها ويتزوجها، فتزوجها، وبعد ذلك قيل أنجب منها وقيل لم ينجب، قيل أنجب منها عليا وقيل لم ينجب، ثم فارقها ونكحها المغيرة ابن حارثة، ثم بعد ذلك توفيت رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليها بعد فراقها لأمها، وكان يحن عليها حنان الأب وحنان الجد الوفي، ومحبة الجد للحفيد عظيمة كبيرة، ولله در من قال: حفيدنا من ابننا أحب، الابن قشر والحفيد لب. فكان عليه الصلاة والسلام يعطف عليها ليعوضها حنان فقدها ما فقدت من أمها. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.